ثانيا أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد، أو ينقسم إلى صحيح وفاسد. فالتأويل المطابق لمراد الله ورسوله صحيح ولا فاسد؟ صحيح. والتأويل المخالف لمراد الله ورسوله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.